لأنه قال على المارس العلماء على أنهم يعود كتاب مولانا عندهم لكن مضولهم على معاني، وأنا قال لهم ها هي آية تمر علي بعض الأحيان ما وضح لي معناها، معناها أن علمي ما هو قبال، وذل يعود خارج إذا المخلوق الداعي النبي صلى الله عليه وسلم الموجاد، معناها أن الناس خرجا أخبار. إذا نرجع مجاهد هذا قال نوقف عند كل آية وكل حرف، ومعايا قال عمين فسر عليه القرآن من بدايته إلى نهايته انه بدا يخفف حلقته ما تلاحظ ضاره عبد العال ذله يقول في التفسير هو عارف لازم ضبط لو بطل ينجاله حال قال فحضرت اليه ذات مرة وهان اعلن ذله يقول لا تكرار لن اعرف قال فوجدته يذكر علما لم يكن قد قاله لي قال لو يفسر الكلمه ان يرجع لها يجي فيها شي معنى ما هو المعنى القط قال فعلت قال اليه ولازمته حتى مات لأن الراشد يشم في الماء قلت إنه كربته تعطي عنه دقائق وهو قاع أطراله جمع بلوته الحسياء يشم يطراله المعنى ما كان عنه. كان يشوف عمر بن الخطاب جاي يقول لهم أتاكم فتى الكهول جايكم شاب صغير يا غير الشيبان عقل وعقل الشوابي وسنه هو تركاو يسقي يقول لهم أتاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقوق سوال وضبار شاب صغير وشيبان وكان قاعد مع الصحابة يشوفوا جاي يترقل ومن يشوف يقول له عبد الله بن عمر جاي اللي نبي صلى الله عليه وسلم بشر حفصة منه من أهل الجنة وأحد العبادلة ومشهود له بشدة العبادة والتقوى ما يوقف ومن يشوف عبد الله بن عمرو بن العاص ما يوقف وهؤلاء من الشباب عيان الصحابة ومن يشوف عبد الله بن الزبير ما يوقف لا شو من عبيد مولانا إذا قالهم عبد الله أحد أنهم عبد الله قالوا مريتان يسمح الله احنا فينا اللي قالوا عبد الله وبصل إذا نسمه كب ومرة قالوا يوسف هو داع لا يغض بصره عن المحارب ويوسف إن عرض عليه الزنا وهو ما يجد يقرب قل معانا الله إنه ربي أعصر ملوائي يطبق شاب النشاء في عبادة الله وإذ مسمي موسى عليه السلام وهو من نفسه ما هو بعد جاع ما في شيء من باير موسى مخلصا ولا رسول النبي ولا هنا بينه من جانب الطول ولا عنده خصوصية وإن قال إبراهيم عليه السلام هو ما أستمع به قال وإن قال نوح عليه السلام هو لا مفايل لطول العمر ولا أخصار في الأخبار إحنا سامنا موريتاني أنبياء وعملنا عمل موريتاني ما نجد منكم لشقية أعمال نحن موريتاني أنتم إذا من يريد الله به خيرا هذه لا لديهم شنه في النقر فمحلاكم بها لأنكم عنده هاتف يقول سلام للمرة ما نعرف كيف من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا الحديث تعرفوا شنه قضى منه ياسر واللي بعد جاي لكم منه الليلة ألا أعلن أن حد أعطاه مولانا عاد يفهم الدين معناه أنه مبشر بأن الله أراد به خيرا وأن حد قفل مولانا ما هو قاد يتعلم ما يسوى عن أحكامه ولا من يسمعهم ما يسكروا فيه يا الله ينخلع به الحديث قال من يريد الله به خيرا يفقهم عليها يفهموا الدين عرفنا من هذا أن علامة الخير هي معرفة الدين والعكس معناها أن علامة الملانة من خلقك ما أراد بك خيرا يقفرك ما تتعلم ولا سمعت الدين ما يسكن فيك ولا قال لك ما يبقى معك ولا يبقى معاك ما طب ما لك من أهله بهن نفسه ما طرح نارا قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يا رفا كامل يعود كل مسألة شاكلة أن نستغل عنه ولا نعدل فعل ما عرفنا يكشنه فيه ولا يتعود كل مسألة شكلت عليك تسول عنها ما لا يمضي سنتين ولا غيرنا لو أنت عد قاعد تعرف وعاقب لك تعود أي أيامك ونهارك وساعاتك في طاعة الله لأنك يعني ما تعدل مردة ما جيت يتوقف يعني أنت تعدل مردة جي متوقف أنت عرف إذا معناها أن اللي نقره الفقه فهم العلماء لشرع الله جل وعلا رواية مسروحة من اللي 14 قرن 1400 عام وهي مسألة متباشين يقربلوها العلماء ويخرصوها من الله ويخرصوها من الله لعل تعود فيها شغيرة في فهم والله توفيق والله صداء ما ردها لي واحد من العلماء إني ما وصلتنا إن الله مصدر بها من اليوم الزم ولذلك حد ترك كلام الفقهاء فهو أضل خلق الله لأن كلامه هو كلام حتى ريان اسمه نعرفه أخباره ولل عنده ما هو طالب ولل عنده ما مستدر به كيف نترك ذي الرواية اللي مجرب من الليل 1400 سنة ونقدر الرواية خلقها على يعرفه منها أحد أمرد الصوق وشرها العلم إلى أوهر لك إن لا يمعارضتهم والله الحديث أرعى من لا ورعى من الحديث، أرعى من مشرهم به اللي لو كان ذم مردة ما تعود هذه الأمة بعلمائها وصلحائها والدين محفوظ زاهوا عنها كامل واستهديت التعليم. يا مستحيل هذا حد الصور معناه أنه ضال مضل مغرور. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل كما ذكر عنه ابن تيمية في الفتاوى كان يقول إياك ومسألة ليس لك فيها إمام أحذر من تقول في دين مولانا رواية ما لك ماشي فيها على بطيات حد من المتنون عليها مردة كاملة لا تواشي ترك من كلام ربنا ومن كلام رسول تدرمة أرعى لا تنغر لا تغرق قريح تقول لا ذهمك ولا علمك أرعى من مسألة انبدية ما الحق تواطن معها الوساس لا تقول أنا مستهدي لخيام العرب أرعى أرعى كل طريق كل طريق ده كتها الناس وما شمعها افلش من الطريق اللي مشينا وعدت والله ما فهمت هذا. أنا كل واحد منا يرتعود فقيها في الدين وكيف نقول لكم هون في الليالي الماضية إن شاء الله ما استطعنا والله يوفقنا جميعا ما نقول لكم مسألة قالوها الفقهاء ويدور حد دليلها من كتاب ربنا وسنة نبيه صفر ما أعطيته لما استطع ويعاد ما أحياني ولاني متافق معاه نمشي نبحث عنه إياك نعوذنا حرف دين مولانا على بينا ولو سولنا في قبورنا عن لشره نقول وعدرنا كلا ودليلنا كلا دليلنا كلا ما نبغون من البدي خاصة في زمننا اليوم ينعاد فيه واحدين متحدين على الدليل ولا يقول لهم كذا ما قبلك يا دليل وشنو وعليه عاد لابد من الناس تخاطب بالأسلوب ليقنعها والله إن شاء الله يحلم. طيب يا يعني البارح كنا نتكلم على فرائض روح وسألوا بعد نتوعروا معاها الليلة عندنا السنة ونين أوفوا منهم إن شاء الله عندنا المناديب آمين إن شاء الله. وهذه هندسة في الشريعة فمشي فريضة والفوقان فمشي متوليه قالوا السنة فمشي متولياك قالوا المندوب من زمج المكروه من زمج المبطلات يقع له مات له صالح يقع له اخسر يا خي قوم عد الوقت ماذا تعليكم تروى. وهذا مرتب كله عند رواية وقالوا على هذا كامل من الحيوه اللي اياك ان الفرائض ما ترتح انك يطبوا اعوامك فرك عليه ياسر من النافلة تقعد تستبرد في الفريضة يلا حقا او مولانا درع لي الا اربع ركعات يعني تقعد تصلي لموحدهم جاعد بعضوة ياسرين بعينك وني تمتع بالمولانا يصم العبادة تعود قاعد فيك من المولانا ندار عليك الله ربعا حد ما يفطن للرواية ما يكوني نغوب عبسة عادي ندار المندوب عادي ندار المتع عادي ندار كذا كذا إياكاس عادي بيه قالوا له القصد منه ياك الناس تعرف كامل على الحد كامل يختار يعدل شي المولانا يالطو يعرف شن راسه سابق يعدل المولانا نحن نركلي منا لا هي يلقى رئيس ولا يلقى وزير ولا مسؤول لو ما يعرفش يغسل كرعين ويغسل وجهه ويسوق وكش على المراية ولو وضع العائل معلومات ولو يعريهم ويفسخ صوره المقعور ولو وضع الحسن حاله ويدهن ولا يبخل حاله ولو وضع السيارة زينة وحال زين إلا إياك يلقى به مسؤول فكيف بمن يقف بنادي رب لذلك عات الشريعة عات الشريعة شير أن ننتبهوا اللي منكم لا يوقف من يدي الله يعطي عرف شراس يسترعاه ويحسن من حيث ويطهر الأعضاء ويعود على هيئة سليمة وعقبك حتى ينظف فمه لأنه سيقرأ كلام الله ويعود عارف ليش كامل ويعود ما أحياء نجاس عن مولانا ليش معدل بيك. لكن هذا كله تعليم للعبد أنه بقدر ما يكون نظيفا وسليما ومستور الحال ويقدم على الملك ما قدامه ما هو ملح بو سهل الله يجعله هي القدام. ولذلك نقول لكم بعض الدروس اللي منكم ما هو جديد طاري الليلة لأن مارك الشريعة جعلت علينا من السنة حد يمكن انه كان صايم انت لا يفطر انه يالطي يسبق فيه تمرات. قالوا لماذا يسبق فيه تمرات؟ قالوا اياك قالوا على جزاء من اطاع الله انه يفطر الله على الشحلو انك يحكمت نفسك عن شهواتك الدور ترضي مولانا اهلا وسهلا وقل في شحره وعرف ما بعد ذلك احلى منه. وليالك عارك عادين يتصوم مدة 29 يوم وتجي لجنة مراقبة رهي الله وتقول انه ثبت اشهر ان قال لك ايوه يوم العيد البسوا الصيزين واحتفلوا حتى واكلوا وشربوا ياك ان قال ان جزاء من كان في طاعة انه يعطيه هو اللي ديمت يعطوا هو ليلبس الباس زين، يعطوا هو ليوكل وكل زينة. ولذلك عاد في عيدين هم الموجودين في الشريعة، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلهم سابقوا ياسر من التكاليف. عيد رمضان نتقاد فيه الناس، وعيد الأضحى الناس لبيك اللهم لبيك، واحدين صايمين يوم عرفة، واحدين صايمين يوم التوية يوم الثامن، واحدين صايمين التسعة كاملة. قال لهم هو حد عارف يا بدري هو هو اللي يستحق يوكل شيء ويشرب شعل ويلبس لبسه زين. اما لقاهم قطر في البديه لابس لا سوا كله، انت مخلق للعباده وقتك معدلها، هو اليوم يحل لك فمك وتلبس لبسه زينه وينقال لك وسع على نفسك وقتك مالك معدل الطاعه، لا تستحق هذا الكرام. ولذلك عادوا الطاعات الثنتين ركنين من اركان الاسلام، صيام رمضان وحج البيت، كلهم يفطروا عباده على العيد. يا الناس تفهم، يا من يريد العيد الدائم فليكن على طاعه الله، فسيكون عند لقاء الله لا القدام ولا الاعياد. الله يا ما فهمتوا عليها الجزاء لقاها طاعة الله، هو اللي يعطيه البس، ولما اللي حد من هالفضل هو اللي يعطيه البس اللبس ازاي به اللي لو خرق قفرة لللبس ما هو اللي يستحق شي كبير لا حد كبير. وارقل قاعد راه عم بصاو دار الاحمر لا يعود بصاه لكم ولا حمار لكم، انا ما وصالح ما وصالح. ولذلك قالك عاد الكفار اللي ينكردوا الواحد من يقاتل معاه في سبيل الله، هذا اللي يجبر من عنده حلال كان هو شي محله تقاضوا الشباه لك، قالوا له بعد لانه كالسارق المسلمين اللي جبروا لهم والكافر ده المقبول منه ما هو له. يقين قال عن هاي الدنيا تصرح الله لحد لا يصرف في طاعة الله. والله ما فهمتوا. طيب أي وعند أشين قال له وفترة تكلمنا على البارح شي من الفرائض ياكن نتوالله بالعجلة، يقول خارج من الطاعة لما يوخر ماني قاد نقسم لكم نقول لكم أيوة حانونا الصبحنا قرروا فرائض لهم خصوصا عجلة لكم ياكن لي منكم ما كان يتوالله يقول عادي قد يتوالله اللي يبقى الصلاة السنة والمندوب لما سعدنا نقدوا نشمعوا عدنا نقدوا نتجوا يعني الله السنة والمندوب وشي قد صح يغار الفرائض مناهم عجلة عن يتقدم يعني هاي فريضة قالوا لنا القهوة كان يتوالله طبعا اولا اختلف العلماء كانوا وقع خاص بهي الامه الله ما خاص به، قال واحد من العلماء انه خاص بهي الامه محمد، واستدلوا عليها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يبعثون يوم القيامه عرا محجلين من اثار الوضوء. قال العود انفصل اصحابي من امتي اللهم واحد خرص في الناس نتامل فيه نشوف الواحد عرا معناها بقشوته وجهه فيه بياض ومحجلين معناها إذراعه منكم يعني ما رم اللي زينه مو عايد يخلق بعض الحيوانات كثير خي تعود له فرص بقشوتها وفي إذراعها شوية بيض قايلين شوف ذاك الموسم على حد من الناس اللي في المحشر معيط روحي انت من أمتي تفيك علامات روم وهاي له إن أمتي يوم القيامة يبعثون إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من اثار الوضوء محجلين من قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليضع قيلها ابو هريره يدعون يوم القيامه غرا محجلين قال ويو الناس المتيمة شفتم الاسرار ما هو فرصكم العاد متيمة هذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم قالوا العاد متيمة قال يعوض له مولانا الكريم يا اخي قريتكم في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس ان المخلوق يعدل اللي قد يعدل ويبجع لي شي ما قد يلحق طاقته تدخل عنايه مولانا تكمل له الخاص يا ارض تقربي ويا ارض تباعدي وهاي نقرب لوان التراب بيجي لي شهد ما قد يلحق يجير له مولانا العوض قال ويو نمرة قاعد ما يصايمة بها الحيض ونمرة اللي ما كياه والإنسان اللي فيه مرض مانعه العياذ بالله من الصيام أو كذا كذا قال لا كام قال مولانا ويزيدكم من فضله يعطيه جزاء ويعطيه كض ينعد بيعات كسكس يقولوا هذا كض للكليان حد ما اللي مكاري عبادة مولانا عنده كضوات يعود هذا يعدلوا مولا يبيع كسكس ويعدلوا مولا البوتيك به للكليان ويبيع له تحت التسعيره هذا معدل واحد قاري فيه حسارك مخلوق ضعيف ذافر في الفضل عندك فكيف بالغني الكريم يتصد شور طاعته لا سوت ما تجبر شو من كبلات قاعد تنسى فيه المعطي لك أعرف وفهمتوا أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. في واحد منور يوم القيامة صجعت الفجو نور الإيمان شعطت الفجو فيك وفيهم ما يرنوا كان يتوضأ لله. كذلك قال بعض العلماء هي خاصة بهذه الأمة لولوها قال واحدين مرة لما خاص به كان عند الأمم السابقة، ولكن المتفق عليه أن هذه الأمة بعد معطيها التيمم اتفق العلماء أنه خاص بهذه الأمة. أنه سابق ما كان عاطي مولانا الضوء الحجة طرح يجي فترة خارج الله الموتوف، ولكن من فضل رب العالمين سبحانه أكرم هذه الأمة بأنه جعلها اللي منها عجز عن المواء إن كنتم مرضى على سفر أو أو أو لتيمموا صعيدا طيب بطيبك فترة بتيمم متمولك ما دمت تتأكد أنت بينك وبين الله أنك لا عاجز عنه تأثر قلبك وسوسة طرح يدي كتب وعد ليك العبادة وليك حد يسميك يكون حد مجنون. لا سمعته ولا ما سمعته فيالي قال عن هذا الوضوء اللي تصنطوني لأنه ما يحافظ عليه مخلوق يعدل ورقاج وقلبه حاضر وما سفيه ما رزقه الله حضور القلب في الصلاة بعده لكن يعطيك مولانا ووك تعود نتأمل وطارح البال دور ما اللي يقوي مولانا عزيمتك ويسكن تخمامك في الصلاة وما قريب عود ووك حدرت وانت تلفت وكل شيء واهل فيه عود الصلاة ما اللي قلبك متلفت ولا نفسي انك الصورة اللي عاد بها قلبك في الوضوء غالبا يجعل الله الله تعالى قلبك بها في الصلاة. النور مقدمة للصلاة وحالك في وضوءك هو حالك في الصلاة. لا سمعتوا ولا ما سمعتوا يتم لقاها دائما وقلت لكم البارح اعلنوا ان حد ما وضع على الوضع اخلاقه حسنة العادة فلان كان اخلاقه سيئة ومصنع وكذا ان لوه يبرد الطبيعة ولا نعرف يا كاني قد قلت لكم في دروس سابقة اعلن قالوا هاي الاحكام وكلي امرنا مولانا بها اعلنها تلحق الانسان كان فيه خسارة طبيعة كان بخيل كان يليل كان ما هو عزيز ما هو قوي ما شفت واقع المخلوق يعني تطراله طاعة مولانا تطراله شراء على الناس يعود عاد ما قد يفحل بينما ما تعصي الملك ما عاد فيك ذل هذا واحدين منكم ما هم فاطرين له جد لي يطرى للواحد من طاعة الملك يطرى له من قوة الشخصي يعود عادي قد يشب في الشباب يرى واحد يوقف له متعنت يخوى عنت هو منه يخوى ياكل عندك أنا سبكتك وهذا فاطرون حتى الصحابة عمر بن الخطاب قال لأنه انه يترى يدخل الإسلام أبهر اللي بهره أبهر شي بهره كان اختي تغير اختوين قال فاطمة بنت الخطاب وشابها سعيد بن زيد واحد من العشرة ومبشرين من الجنة ولا تم النهار قاعد معاها اللي هو زوجها سعيد هذا قاعد مع فاطمة بنت الخطاب خط عمر الخطاب وعمر يساعد مثل كذا ولا يقدر ينقرب ما قد تلفت عليه وجهك معقول ما سوصفك بيدوني جيتك ما ينقرب ألا شمسون مطروس في الخلق سامعين شمسون لو أن عمر هون نزلت فيه طائرة تحصروا لي فرقة بكم لغبة هذا هو عمر هذا عمر غير حوز لأن المخلوق غريب قال كنت شاعرا وكنت كاتبا وكنت خطيبا نصيحا مفوهة وراحت درجة من القوة ورقت حمد المخارق شنوه عالي والدنيا تلاعب منه قالوا الصحابة كنا في ذل حتى عزل الله بإسلام عمر ما شعرنا بالذل بعد إسلام والله قالوا من الساعة اللي دخل الإسلام ما قد حسينا بالنضعاف هذا هم الرجال مجبرنا نص واحد من موريتاني ألا فيه كيلين من عمر ودي العالم كامل يهتز قالوا ما شعرنا بذل هذا روالكم إيه هو عمر شطران أطراله باترية فقط باترية ودخلته من الإيمان بالله عاد ما هو طبيعي هو يتخرصوا لأبكر عليه وسنيه وكيروبي لغاية باترية الإيمان تخدخه من شكل ما يزوى ولا فارق تاريخه ولا يسين قال جاء قالوا تم مجمعين من يدخل عليهم اتصبوا لي بي لعائل قالوا أن الدين نيني تم لا تنصب أنه نيني تم لا تنصب الأحكام ما معها الزواجر والتخويف من مولانا وتطمع فيه إذا تبرد القلوب ويا طرالها كسل عن الطاعة ولي نتم الله قد من يدرى تبرد إن الإنسان لربه لكن وطوطني تذكر مولانا تحرك تحرك وليالك القرآن ما يقول حكمين والله ثلاثة ما أقطعهم بوثاق الله إن عذابي لشديد، نبه عبادي يا أني يا رواثر الرحيم يا رب لا يفرسوا أن عذابي هو العذاب لني. القرآن مقطع بالزواجر لأن المخلوق الخالق اللي خاطبه يعلم أنه سريع النسيان وسريع الذهول ويبي يبرد السماء وخالق، فلذلك لا بد له من موجة برد وواحدة تحميه يعود كير يشوف بيشوف ان يتمفر قد عمارتها هي باردة ويتخبص من فوق لأولك البراد لا يطير به الحمار. لا بد المؤمن يعود في حرارة يكي طيب ويعود ناضج وقاد ما كلا، ولا بد له من برود مري عليه شعب الله انتوا يا ما هو داخلكم. عمر رضي الله عنه قال فاطمة بنت الخطاب قاعدة وترى معاها زوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهم داخلين الاسلام ويكسع الحال متي والله الطف بعدين بعدين قال لهم انا الدنيا تكرت كل ما ادري يشري حولي ابيض الله يلطف وواحدين قال له كلا يقول انا ما بطعت من الدعاه ولا اعلانيتها الله يا خي الطب علي خلافات لا يقعد مالك من الدعاه انت قابل للناس يعود ويدعو بالباطل ومستعدين ينهاروا فيه وانت من نفسك دعوه الى دين الله انت خايف منها وخايف من خلع منها هذا ضعف الإيمان وقلة اليقين. يا سمعوا قالهم قاعدين في منزلهم وتموتون إلينا إلينا ومن خالعين خايفين إلينا حس الفم يندق حسوا طق طق طق الفم يحرك ووقف زيد سعيد بن زيد حسوا يسمع الصوت قال لك اترك ارجع عنها مخلع قال لك اترك هذا عمر بن الخطاب وأنا نسيبي أنت ياخته وبالتالي عمر جاي يباني كر كر ثقيل وارلين وبعد ما هو جاي بخير والله يتقابل معاه اللي انتي وانا ناهي نستدرقهم تحت هذا الدبش له نيت تخطاني عيبي اللي حد تريت له وصمع نسيبه شاد اخته لا يفلح ولا خليت اه لا يخلق بعد المعركة اللي بينك انتي واخوه لا اله الا الله ما هو استدرق هو داخل عمر كر جاته هي وفتحت عنه يعني الحاز عليها وادخلوا كذا قال له خالق خبر بلغني عنك صحيح وفيد السيف قال له غير خبر بلغني عنك صحيح قالتون شنو قال له بلغني على انك انك كفرت اذا كان عندنا وانك اتبعتي دين محمد عليه الصلاة والسلام في عايدة تركت اذا كان عند ابوات اولا تاتبت بذل وهامهته تقول له انه وكذا وانك لا لعل عود شايعات يعني هو له هي ما هي متبشة وقال له انا خالق صوت هون سمعته عندكم حس حد كيل يقرأ شي ياك ما انكم ادخل عليكم ملك تام محمد وما اللي دينه يتخال عليكم فقط ثلاثة الأولى لا يتكذب له فلا وما كذاك ثم تريد حدها يقول له شو من الكلام ثلاثة تشدد معاه شو من الكلام يسكر طرف اللا مزارت خاطبه كذا كذا يشوشف وجاب طرف اللا عنده من يخبطها يا كامل كنت الرد ندور من وذي في تامينة اللا عنده من يخبطها قالت له يا عمر أعرف شر راسك كفرنا بما عندك وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولعندك طلص يا عمر لعندكم كفر وإحنا كافرين به وبالتبعين كبار دين محمد أدرك قال إني خرص هذا هي أختي أصلا بارتني ومتعدلة ولا قطع قالت لي خطاب يسيع لي حتى تتحداني وتقول لي عدرناه كبار وخارج الله قال فعلمت أن هذا الدين إذا دخل في شخص غيره يرد ما كان هو قاع أنا عمر الجلالتي فيدي سيد هذه امرأة كانت الشيشر يدخل بعضها بعضها مني عاد تتحدان قال انه اللي أثر فيه بعد عناية الله اللي صوبه قال ما أثر فيه شكيه الرائف زي المرأة تتحدى إن هذا الدين قاع حول لي عليات رجالي وحولني أنا امرأة أتامنا ما قاعت الطاول علي قال انه عاد يرتعد وعاد الله يفكر يا شوف الدين مخدرات والله شوف الرقي شنر عاد يقولوا للنوع الرجال اللي خايفين الرجال قال لقيت لك الله خبريني انا سمعت عندكم شيء وصدقين انا ممكن اطلع عليه العادة حق ما يفوتني عاد يبرد تجل موشته من موشة طويلة الى القصيرة لانه راعي في امراض ما كان بس قال تجليني على ذي العاد كان عندكم شيء من اللي يقول يا الراجل اعطيني نشوفه قالت انت مشرك كافر ومنسس وهذا كلام مولانا ما قدر اعطيه لك لا إله إلا الله كأنه لعاد فم عمر بن الخطاب الكر جاءت عمر نيه إلا أنت مخمور مزرت من الكفر راعي لك مخلوق شارب خمر لا إله إلا الله مخموره مولانا ما ترى راعي ثروة قالت أنت مشرك وأنا عندي قالت وشي من كلام مولانا ولا يمسوه المشرك قال لا أنا شير عدى العاد تدل على قدر من الطهارة عدل قال أنا مستعد الشهادة لا إله إلا الله ولكن دور قاعد دليني عليه يا غير حق الله قالت وطهر وعدل حق ما وطهر ويك ساعة ما فات جات ياسم من أحكام الطهارة ما هات قاع جات ناس مازالوا مكتة ياسم الأحكام ما هات جات عدل بعد قدر من الطهارة عاد قاع تلميذ عليها هي تقول له اغسل ياك اغسل ياك اغسل من فم عدل وعمر يتعلم على الأمرة ومرق وملاد ما الشمس ولا نيفي ما هي قابلت وخطالها شمن أوامر مولاد هارك النوع من اللي عليها ما كيف تشي هارك النوع من اللي عليها هذا النوع من اللي عليها تنعود منتك يغيرك انت ونعود زوجتك يغيرك ونعوده مقاطعة تدخل منه ويجا وناس معادن معادن ما يقدروا يقدروا بهم اتمالكوا عدل تطارك قبل تنعت تترو شاء الله ان مخلوق انعود يريد واجه الله ينحمل والله التوفيق الله يا ربي يوفقنا الحاجة هذا احلاها اوراق مكتوب فيهم اول سورة طه ورانيك ساعة ثالجة منه ليش ما ويس اطاس هاروني نخرص قال انا كنت قارئا انا نعرف القراية اني خرص قال اهواله طاحي طاحي طاحي شن وهي قاع طاحي ما قد سمعها قاع طاحي خطاها حد تفاصل له ما انزلنا عليك القرآن اللي تشقيه والعربي اخبري إيه؟ ما انزلنا عليك القرآن هو عاد جاي من فوق انزلناه وما هم مترى حد لا في تشقيه الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض هذا ما ترى كلام الترى هذا ما ترى كلام حد يسكن في الارض هذا كلام جاي من فوق المخارق خلق الارض والسماوات العلا ما هم من يدوني له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هذا منه اللي أنا تكلامه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى لا نسمع حياك الكان خاص وتخلى طيف دماغه هذا قال والله ما هو بكلام بشر هذا النوع من طي المعاني وجمع بين ما فوق السماوات إلى ما تحت الأرض هذا لا يجتمع في كلام مخلوق عاد قال لحق الله دليني على محمد قال قالت هو انا قاعد خممت فرحانه كان مولاني يهدي اخوي وقد سمعته سابقا في ايام كان يقول اللهم اجل هذا الدين ابي احد العمرين يا غير قالت حتم لي من خلعه ما ينقدم لي ان دل حد على رسوله فما لعله يتعرض منه رسوله لكم اللي ما قد يشير مولانا معد انا ما قد عود الكوه اللي من شاري مفتوح على رسوله مش بحد شوفوا ذا النوع من حفظ العهد والوقوف عند حدود الله فيقبل المصحف ما نعطي لك ما وريت تظهر وإذا يتحدث تحدث وإذا يدوخ ندلو على نفسه ما عاد خايف ما نقد ندلك بي اللي أنا ما يوصل نفسه مسوع عن طريقي أبدا أنا عسكري المنان وبليدة واقفة فيها ما يتحب فيها الإسلام أبدا ما ينشاه من قد وسعيد بن زيد رضي الله عنه تحت الدمشق المعركة تدير هذه المرأة مع أخوه المخمور بالجاهلي واللي يمكن أنه تخلطوا فيه باري لا إله إلا الله والكفر بذا السر عاد متخلط في الدم قرته قلت لعله دي الدعوة اللي تعبيها يا أمس لعل الله أن يكرم بها أخلت وهي وهي دلك كلمة توني جات ولحفتها أني متخصي داخله بيت واحد وقافل عليه واحد من الصحابة يعلمهم دين مولا أصل بعد ما هو جماعة نحن مدى إذا نظر الله إليهم لا يرى فيهم ما يكره مدى يقودها النفس لما لكل ما يرضي الله قالت وراء إلى عدو هاي الدرس شو كر عليهم أن ينكر سمعوا كروا وقفلوا أحد من الصحابة إن يسمع كلامه ارجع من بهر قال يا رسول الله هذا عمر ولن يأتي إلا بشر عمر ما جايبه لك ما هو الشمحات خلاص قال ما يوصحين يعني نقيسه قال له ما أنا قيسه أنت بعاد واحد من احنا يقول له والله موريتاني لن تعود تبقيك تعرضك للمهالك وترزك لن تريح منك ولا ترحم واحد يعرف إلا غير احنا هذا لما طرنا مولانا شيء ما نصلحه لي أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم ما نصلحه تو الباقي يعترف بها والباقي ما يعترف يريد خرص ذا اللي خارج ذو الناس او ما احنا هما ما قدروا يجتمعوا قال يريد قال هم لا يتعرضوا قالوا مع ايه ما حد فينا نفس ما تعرض احنا المحافظين عليه انت ما يلحقك ما حد حد من احنا حاجة قام نافذوا ابو بكر قال له قالوا نفسه ما يقعد قد يا ابو بكر ابو بكر ما هو قابل مسألة فيها نصر الدين مولانا يسبق حد له هذا المخلوق من شو انه شهد لا اله الا الله ما قد تقطع باط يا مرجع له يريد كرم مولانا بيندفن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعل احدكم يجي بيت الله لحرام الحج ان يوقف قد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذا ارتكي فكتافه على انه كان فكتافه حتى مات فكتافه حي وفكتافه ميت مخلوق صدق مع الله صدقا كافي اللي داروا خطوط الصديق عادي قالوا ابو بكر الصديق ولا تنقال صحابي الصديق ابد يا مخلوق يريد يعدل وفحص في دمه له فيه صدق مع مولانا لن يعد له فحص البول له صادق معموله، لن يعد له فحص في اي عضو من اعضائه يتحدى المخلوق ما في شك. يريد لكم الصحابه عاد الله يقف واحد منهم يقول له خليه يطعن حنا نجي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال لهم ما يحرك ما اللي ما يقدر يكون يطيعه يا ولد، كانوا ما ينجي سؤال العاد جاء ساقه الله لخير هذه بداية خير عليه، والعاد ماذا يكفينا مولانا ان شاء الله يا مدر. والنبي صدر ما قال انس بن مالك كنا نقدره ب40 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم رجاج اللي يشمشون ويهزوا ينتفع القلب يا غير بيهم هذه بيهم الخشيه من مولانا طافي حرام. اما هو اللي يحكم رجاج اللي يحكم كديه ويهزها تحرم ما وش يتصوره قوة الأنبياء ما عند حد. وهنا ينقطع عليك مراقب واحد قالوا ركانة واحد من الصحابة وسابقه كان كافر ولا الشمشون مطروس في العرب وجبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنا داعش إلى الله والحديث يا أبي داود وغيره حديث صحيح. قالوا أنا قالوا اختار تعيش إلى الإسلام قالوا هو لا تطول علي قال عندك ماني من الصنط يا أخي خارج مصر واحد حد عدل علي وصدق به. قالوا شنو قالوا حد يبقى جني. معناها بالعربية حد يصرعني يبقى جني حد تعظني خلاص نصدق به ونعطيها 40 من لغنم نزل ما مصور عن لغنم غير شي كامل لا يبلغ ديم ويره مستعد. قالوا انت حد بغشك ما تدخل الإسلام قالوا والله حد قالوا بغشني أنا نعطيها 40 من لغنم نصدق به. قالوا ايوه والصحابة عندهم بيقى كان يعدل دروس ويتكلم للناس إلا هو عادل يبغش الشماش هنا. هذا درس آخر على أن رجاجي قد عود قاع يقوي دين الله حتى عن طريق المصارعة. إلا حازعي وجاي يتحدد ما هم عدل أن مرد يكون على بابه إن حازع نمثل ما شكرده جابت حاكم عن نبي سلم هام مدز وتعابية حاكم عن نبي سلم ورفضوا كيها قيار وجرد به لغ إلا حاكموا كيها قوير وبطم على رب إلين قال أمراد مجبل شابلة ثقيلة حل عينيها ونفس ما واقف فوق. قال له هذا صحيح انا كبارت قدر انبغاج هذا ما هو طبيعي. قال له قدرك اسمح لي قال له عل هاري كانت جد علي ما هو معقول. قال له عل هاري ولك 40 اخرى امراض بقلبه يشد علي انا كبار قاعد لما نعرف انا شرونين انبغاج لا ما هو شيء على الشكل عاد. قال له ويوقفهم لي ما هي مشكلة عدلاء مسلم هذي يحصل الاخداء حتى إلى عدل يباغج وحدين أخلاقه من اليقوت. قالوا وقفوا تون عدل هرع إجي أولاد ما قفوا متحزم ذي المرة وعبد الهمية أيوة بسم الله يحكموا يجلد به لا ألا أولاد ما عدوا به واقف يعني يهبصوا ويقول له أبعن ويتمنى سلامتك وقفتوا يذكر ملا واحد قاعد هم ولا قاعد ما يعني إلي الحل أولاد ما عينيه وخرى صور ومبغوش أمال إيه هذا غريب. قالوا قلت له حيال الله عدنا للثانية وطوه كافية ولا ينعطيك 40 أخرى. قالوا والله لا كذلك وقف أولاد أمالي يشردوا شرد أخرى يجيبوا تاني. قالوا قلت لك هذا واضح أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله الذي القوة فيك ما قطريت ولا معقول إنها ذلك أجعلبه أنا ما نتنقع وعبد الله قاعد يتمل وطوه تبلع على تبلع لما سابق شيء لما فعلبه. أنت عندك قوة ما هي طبيعية وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ولغنم هاي نحسبها لك. قالوا لغنم لكن ما أنا دايرين لغنم لكن وكافينا منك تشهد أن لا إله إلا الله وتسلك نفسك من عذاب الله. يلا لمزيان الإسلام اللي الواحد قاعدين يدخل دين مولانا يعود يذكر قاعد أنه يزيد تو مالك لك وحالك لك ولا نريد منك إلا أن توجه نفسك من عذاب الله. الإسلام رواية كبيرة عظيمة والله ما فهمته. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج نافذه معنا قيّة منافذه طوينة كرع لجفات حان النبي صلى الله عليه وسلم لهوال عمر إن لهوال عمر جاء عمر ما أديته للنبي صلى الله عليه وسلم يجي حاكم يدو هز وهز مارع إن قال مختلط وعوا وما أعرف ذي المردشين هز وهز عريض. قالوا يا عمر ما كان فيك ذا من الضلال ما كان فيك تعترف لله بالوحدانية وصدق بالرسالة لم الذي نجاك ما بيتقدر به. قالوا نعاد الطيح للزيد وقالوا أنا والله ما جئت إلا ليصدق برسالتك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عاد البيت اللي قاع ورا النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ من التكبير ذاك البيت اللي فيه من خلق كامل قام يرى راسه يكبر عمر فهل الإسلام راهي بعد الكيسة الكفار راهي راح وعقب عمر ملي ما يتخيف ولا قجى من عنده هو اللي قال يا رسول الله أنا طالب منك تسمح لي هذه الخلطة اللي كانوا متقوين بيها في الكفر نختار انا كنت قاعد ندرج راسي بيا الكفر وركعت مسلم مولانا داخل الدين، ولا نختار اخي الخليطه اللي كانوا بعد متفخرين بالكفر نجيهم من هنا. قالوا يا عمر اصبروا علينا احنا مازلنا قليل وان شاء الله لا يقوينا مولانا هذا، قول اصبر شوي. قالوا انا قالوا ما دمت كنت متقوي ومتفخر بالكفر ما قدرت ندرج راسي بالاسلام. لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده. ما اعظم هذا الايمان يا خالط بشاشة الاسلام ودمه. راجل يمكن قداس في الاسلام هو ما بيسمع ان الفلم هذا قال له قالها ماشي كي ماشي يا ابو جهل الكرالي كر كر جاي كي يتقدم يعطيها زعاف كر كر كر ابو جهل الذم قالوا بغايتي فيك شوي عمر بغايتي فيك. وقام ابو جهل عجلان محقا وعن قاعد حتى اصبح فرحان عمر قاعدين يجي في وقت يلا يفتح يعني يفتح انه خرصه. قالوا اهلا بك اهلا بك تفضل تفضل تفضل. قالوا ما انا لا شيء في ياكن سوءك الا ياكن حقر علي. هاك النوع اللي تقول الوحده من فوقها موريتانيين. قالوا يا اخي قولوا للناس حسنا يا غوتي سكايسو قولا لجينا لعله يتذكر. عمر لا كج موريتاني به الدماء يقول لك كج قويره مش بيهم عقويره. هو ما قد يكج الكفار ولا قد يكج اعداء الله وولاهن على قويره. هذه ما هي دوله، دوله كج النار بعيد. هذا ما هو شعب يعول عليه. الله يحلم موريتاني ما قد سمعتهم يقولوا كج ما هو للشيخ بهم طياح لي. قالوا انا ما شئت الا ليسوع لا جايك ذاكر اقرا لي بني راني كفرت بما عندكم واتبعت رسول الله. وقايا ماشي بالدعلة ديار جراد من دور الفم. قالوا تتبل لك مقبح لبجد اتجر جايني ياك تسيع لي تقول لي ما كان انك انت ضليت وانك. قالوا لا جيت ياك نسمع ذلك وحامل وما يقدر يتقدم معه ما يقدر حق الفم القدام. هذا عمر ما يقرب وانه لكن لا يقول لا يلعاد لا يتفخ فمه في راسه وينفش. عمر ما قد حد يعرف وقام يصدر فيقه مكته. هذاك انه حد عدل عمدة والله الا عمدة ولا عدل دبيته. هذا دبيته ما يدبب دبيته متقدم وحده ولا عدل لا يبقى الجنوب على الأمة ولا الاخر. الله يحلم انا مريت بي الى العدل الليلة السنن سنن الوضوء ومندوب الوضوء يا غير اخترت انقطر لكم كان يعطي مولانا حد سابق يقيم بسيارته يعطوا يقديه وندور اياك ان التم ونحركه لابد من التم ونتفقده. قال واحدين هم الوتار خيط عقب الهطاف يا يشعدوا لهم. قال لك اي لابد من يشوف يقديه يقديه ان يعرف انها لباس حد ويدا مريها قدر. لابد من حد مليلوشي قدامه مدى طافية ايدا ماري قدر ان يعرف ان مكينة قدر حد يقيم بهم لعل اثنين جيّم بهم هما قاع طافين حضر جيّم وهو قاع وترك معاه صاحبته واحدة طافية جيّم انت تبقى جيّم حركت بها المبدأت قاع. سمعت ولا ما أدخلكم ما يحلم إن شاء الله. إذن عندنا سنن الوضوء وعرفنا أن الوضوء أنه طهارة وأنه ملي بفضلية ما هي عادية وأنه قيل أنه خاص بهذه الأمة وكذلك على أنه يوم القيامة يمور به وأنه من أسباب حسن أخلاق المخلوق بل إصلاح أخلاقه قاع كان. وهي أشرتكم على قطقت في دروس ماضية على اللسان ما يحدر طاعة ما أصلح فيه شي كان خاص ولا تعود باقي عليك شي من طاعة في الملك ما عاد فيه خلل. دعني أعطيكم عليها مثال. لا لي منكم أكير قدر جات الصبيح يصبح اللاكي الله يبطل عياد ووش هو وارد ومتكدر ولا رأينا قاع شي أخوتي ولا ما هو سوي ولا هو وارك ينصبر ويشه هو جادي ونعطاله النحنع هو جادي ويجي من أفضل ما صلى الله بلد بيروه جادي ولا فيه الشراح صدر هو راهو عنده الدنيا يا غير الله. جربوني تعود تقوم الليل وتصلي الصبح بالجماعة وتصبر تذكر مولاي تطلع الشمس وتصلي الضحى وانت على طهارة معدل حالتك يعني تقيم يا عملك ما بعت شي ويا عملك ذاك النهار ما رأيت رواية ده هو بتبتسم وده هو مرتاح قلبك وده هو تشعر بالأمور انها عادية وده هو محو انت ما عندك شي يا غير عندك إيمان ذنب مبرد مكينتك ولا تفقد شي من الطاعة ما قدر طبيعتك وطرالك قدر من الأزمات. هاي يعرفوا اللي رقاه يجربوا حد ما هم جربوا ما يعرفوا خد الواحد ما عنده خمسة ومع هذا متمونك ولا باعش هو متمونك وخاص كراه هو متمونك ايه بهاش به اللي لنحيينه حياة طيب متمونك غاني قاع غاني مولا متمونك بالمليك ايه ما عود الماما مولانا صارت عنه ياسر من الهموم بينما عنده مريم يقول تقل عباته يطرالوا شي من الهموم والتخمام وتعود الدنيا لا ياجاته لكن المرحاني يزيد العطشان الاحري عود الدنيا لا يتجبر تزيد قاع همر وغم هاي حد يشرب يعرفه اذا قال ان اعلن السنن تعرف الفرض بين الفرائض والسنن والمندوب الفرض هذا اللي ما تحدر يحذبك المليك ولين تعدل ويكتب لك الخير والحسنات. السنة هي ما رضح عند العلماء الفقهاء هو ذاك اللي كان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم وتم الماضب عليه وعدلوا في جماعة وظهروا للناس يا غار نيترة تخرص دلت له ما هو واجب يا غار بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان حكما الماضب عليه ولا يتركوا غالبا وعدلوا في جماعة وترعي فيه الناس ياك يقولوا له السنة ينعود الصتاحة ياك يقضوا الإبرة ويقولوا لا مندوب معنا الشريعة تبقيه تغير ما يقولوا السنة المندوب وشره لكن اللي نتحذروا تنكتب لك حسن ويا ما عدلت وما تسوى العم مولاني حذب الله على تركيفة أما مسألة ما يواجب عليك إلا جيت المولانا ما عدلت ما تسوى خالق واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم فرض الله علي من الصلوات في اليوم والليل قال له أخذ الصلوات قال له مدر كان ما شبع لي شهاني من الصلاة وهي قال له كون إلى الطوّة بإلا تذل يتعدلها من راسه قال له كم فرض الله علي في العام من الصيام قال له لا شهر رمضان قال له واشبع لي شهاني من الصيام قال له كون إلى الطوّة قال له كم فرض علي في المال قال له سك قال له مدر كان علي شهاني قال له كون إلى الطوّة قال له كم فرض الله علي قال له حج طوّة مرة كافيتك عاد الله قل له ومدر كان واشبع لي حجر قل له كون إلى الطوّة قال له أبيت ورق قال له والله ما نزيد على أولان نقص والله قال له ما نزيد على ولا ينقص عادوا متحجرين في الصحابة النام لازم ما هو متكيس هين فات برم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخلوق اللي تراه فيه أراه أفلح وأبيه صدق هذا المخلوق يعود صادق يدن يعود ناجح عند الله قالوا الصحابة قالوا العلماء قالوا ليه هو يحلف لهم على النام لازم أنه سالك وهو قال أنه يبس ده على الفرائض قالوا قبل العلماء أن المخلوق ما يعدل الفريضة حق عنده بطريقة طيبة ما قبو آتري قاع للنوافل عود حد مدوخ من عبادة مولانا ما تريد انك ما تطيع الله في فرضك ماذا هو انت اعوامك اطرأ لهم الاشياط ما تلقيتان ولا تعود رمضانك زي ماذا هو انت مستعد انك تصوم المولانا وتطوع ولا تزكسك ماذا هو انت اللي تختار تصدق وتختار الفقراء وتختار تحسن ولا تعدى الحجة مبرورة ما عاد تتصور يا اخوتي ما ريتوني كان يقدر حجة العام ان الطاعة تأدي طعمة ويك الطعمة هي البرا مخلوق كي مولات هاي اتاي ورقين عصاد فول ورقة معلومة وتاي زين يسهن البراد الثالث يقول ويو عدى الكاس ثاني كاس هذا الرابع هو ما تلقى دي اكتفى بثلاثة لانه واق طعمة تاي المعلوم يعود جاب واد واخ من طاعة مولانا ولا يجد يقعد على حمله ويزقنا وهذا الشعر نفسه ما يقول ياق طعم الإيمان ياق طعم الإيمان الفم طعم حظ واقعه يعود عاد ما ترقد يحكم رأس يقول لكم درس ما يعلن عن خالق واحد من عباد مولانا الصالحين جعلنا الله منهم تقدروا الوحدين هو لا دائما الله هو لا يبقيها والصالحين والله مشاهدكم اني نبقيهم ولا نبقي رقاه يمس منهم ونتمولك وقت يعطيكم مثال من عباد مولانا الصالحين يا غير ملي نحاول ننقر لكم حد ما اقتنعت منه من عباد مولانا الصالحين نعطيه العافية يا غير ما نمثل به ونمثل به معنى هني بلغني عنه الله خير وعتناه لذكره بخير لأنه من أهل الخير واحد صالح من الصالحين قال أنه كلف تلاميذ وقال لهم أم نادم عاد ما تريد يسكت عن لا إله إلا عاد يوصي تلاميذ يقول لهم فلان وفلان اصرحوني لعل نذكر مولانا ماني في حاله يلطين ذكره عادوا يتموا سارحين وقتوا على طهاره وحاله ما يكلمون مره يمشي من عندهم لا يبون يحسوا قاعدين اللي يقول لا اله الا الله لا اله الا الله يذبحون ابدينه فلان انت على البول هذا مكانه لا يليق ان يذكر فيه الله اسمحولي يجي له يسكت وما وقاعد يحكم راسه عاد قابلوا السلس ما هو العرس ولا هو البول ولا هو النجاسة قابلوا السلس من ذكر الله ما هو قاعد يحكم رسوله